وشك الملك انه فلان باب البيضة. بعت الملك جابه. قال له صعيب البيضة وبيضة. قال له بالله عليك يا ملك الزمان. سألت انت سمعت. قال له عرف. قال له انت بتوعده. كل واحد منه يعني وكل الجد ماشي جدبه. جاك عم تقول انا امينة. امينة الاسرار. اقول لك يا عيني مالك امينة. قل لي امينة. قلت له طيب اذا انا اسرار تكسر ما تحكي. قال ابدا ما بحكي. قال له اليوم انا بس بيرضى. قلت له لك يا ملك الزمان. قلت له بيرضى واحد. ما اعطيك الجن ولا ثلاثة. راحت عن جد صح يا جي ولا يا جي رب. سمعها وفهمها. ايش يجي؟ قالت اليوم زين جباب زي الطيب اول جدة. ما حد يصر سنة جدة زي جدة بيضاء. جابة سوى ثلاثة. انا ما سوى ثلاثة عندك الف. وانت سوى ثلاثة واحدة. قال لي انت الثلاثة كل الجدة في جدة. جيلوا باكم بناتي. يجريك الله يطلع على الاسرار. الاسرار لا تعد ولا تحصى. الاسرار بدها قوة قلبية نورانية. كل ما بتسكتي ما بتكلمي ما بتبيني وبتركي السر. حق بيعطيك سر ثاني سر ثالث رابع مليون الف مليون ملايين. الوجود بعد الكفي كله اسرار. لازم نشوف الاسرار. صاحب النور صاحب اللطافة هذا اللي ميز. اما اذا كان واحد من هلكة وين راح الخياطة نيجي للخياطة وين راح يتكلم مع جنة وين يتكلم مع جنة او شنشونات او صارخ او بده تشتري. لا ما عندنا نحن على هدول نحن. لا لا هدول الامان ما نخاف امان اساسا. امان مصر قدامهم وبزعمة جلسة الشنشونات الناس بتعظمها. ما في زعمة. وانا بالعكس لما نشوف واحد يتكبر في تنبج زيادة نشوف ريته ما بنشوف التنشونات. نشوف ريته في التنشونات تأكيد على حالة الجو. وانا بكرهها كل كما يكره الانسان لما بيكون صوب ونظيف وجمول واحد يشيخ قدك رأيه هكذا. فالانسان لما في عنده نور بديك الاسرار بناتي. فليس تبكي ايش مرادك ليس عم تفكر في ناس وتيجي على الدرس يخبيهم حبسيهم. قال بتخاف لحد يسأل خمسية متأسون حديكم متأسون بإيديكم من جوا. لا تظهري شيء على الخصوص. أما تظهري بنية فاسدة إيمان شيخ بكر هذه كله ما تعد من معي الله فيها. الحمد لله رب العالمين ما يستمع أربعين إلا فيه تأهون صالحنا إلا فيه مريض من أولياء الله. إذا أقول فيه 460 في ألف وهذا بناتي قال الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. بناتي لو تفهموا الأسرار الموجودة في الوجود ساعة أكثر. الأسرار من جملة الأسرار الإلهية وجود سيدنا الخضر عليه السلام. وجود سيدنا الياس عليه السلام. وجود سيدنا عيسى عليه السلام. وجود سيدنا إدريس. هذول أربعة موجودين ثلاثة السماء وثلاثة الأرض. هذول أحياء. قلبين. سيدنا الخضر إيش وظيفته على البحر. على المياه كلها. سيدنا الياس على وظيفته على البر. بيجوا بخاطركم صار عندي صورة امرأة صار عندي صورة فلاح صار عندي صورة خواجة انه حيث فرنيطة صار عندي شغل كذا صار عندي لكن بس ما بحنا نقول حاجة. قلت بناتي لأن الكمال ما تزيو عبدا ودي الرسل كاملين قبل بيجي بصورة انواع من الله كثير من القسيسين انه اللحى من الرهبان انه اللحى يعني كفار كثير منهم. فانت لازم يكون عندكم ادب من جنس السر الالهي الكبير وهو برسملة ابن جريج. هذا وصي سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عمر كان في خلافته بعث سيد سعد بن ابي وقاص الى العراق الى سواد العراق هناك من شان يطلبوا منه الاسلام. ببعث سيدنا عمر لسيدنا سعد ابعث نظره تبعثوا الى جهة خاصة في العراق يطلب منهم الاسلام. اما بيسلموه او يعطوا الدنيا او يقتلوه ياخذها منهم. ابعت سيدنا نضلة مع 300,000 من العقراء ما بيجيبوهم بقصوهم بياخذوا زراليهم بياخذوا اموالهم بياخذوا وبيجوا لحرب جبل لكن موجود في العراق الان موجود الجبل سير العصر ما متاخرين بصلاه العصر وقرب المغرب جيبوهم ونقفوا وحطوا الزرالي وحطوا الدواب وحطوا الجمال والغنم بجانب الجبل وصير سيدنا نطلع هو امير يسمي امير القوم دار بيأذن هو بيأذن ولا واحد من جوا الجبل بيجيبه على الاذان كبرت كبير الله اكبر كبرت كبيرا يا نضله بيسميه باسمه كل ما بتكلم بالاذان الى ان خلص الاذان هو عم بيجيبه بقول له يا نضله يعرف اسمه سيدنا نضله بيقول له سمعتنا صوتك وما اريتنا سكت انت ملك ام من الجن ام سر من اسرار الله أرينا ذاتك كما سمعتنا صوتك ونحن من جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بنكشف الجبال بطلع راس كبير أبيض بقم بيضاء عليه حلات وصوف وإلا ما أنت بقول له أنا الوقت وفي سيدنا عيسى عليه السلام حطني هون قبل أن يطلع السماء قال لي تنتظرني الله طول عمرك حتى أنزل تنتظرني في هالمحل حتى أنزل فبقيت هنا اسمه مرسلة ابن جريج هذا وصل سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا نطلع برجع عن سيدنا سعد بن الوقاص سيدنا سعد بكتب لسيدنا عمر الخطاب بيقول له سيدنا عمر الخطاب سيدنا سعد اذهب انت ومعك من المهاجرين والانصار كان معه 3,000 وهذا الرسول اخبرنا عنه وفي عيسى عليه السلام في هالجبل بذاته اخبرنا هون موجود وعم بتعبد بالشريعة الاسلامية في مجرد ما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم اجى في يوم اذن وافعل افعل اجى سيدنا سعد وقاص يوم يومين والان بيجوا هو يأذن مع نصر علي بعد مين فصاوصاوة قال مين الان حاكم اين رسول الله قال سوفي قال بكى بكى بكى حتى احضرت لعيته من البكاء قال ثم قال بكر قال انت قال قبل قال والان قال عمر الخطاب قال سلموا على عمر وبين له في بعض وصايا لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد ما اجى سيدنا سعد وقاص بقي 40 يوم ما حدا صلى عليه تبين انه سيدنا عمر قال له عنا خلاص في هذا برسم لابن زريع هذا وصي سيدنا عيسى عليه السلام وهذا هنا في الجبل بذاته فعلمنا انه الحق له اسرار عظيمه أم سألني امبارح أو امبارح عن سيدنا الخضر عليه السلام إن الخضر اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصله باجتمع مع أحباب رسول الله فكان ما باجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما وجدوا حديث أن هذول من الأسرار دول إسراء إلهي لو كان سيدنا عمر ما وحيكي إيه سيدنا نضر وقال ماذا نحكي هم من الأسرار إلهي يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الجماعات اللي هم أمينين ما بيتكلموا هذول أسرار موجودات يا بناتي الاسرار الالهية كثيرة لكن ما في واحد يتحملها مثل صاحبنا هذا نباتة من النباتات قال انت اقصفني انا في مثل فلاني راحة للناس لا يمكن السر لا يفشى وانت عن الله اللي يمشي بالسر يقبل فاذا يوم الايام سألت رجل من اهل الله عن قضية وسكت اسكتوا لا تتكلموا لو كان يجوز الكلام يتكلم بها هو بدون ان تسألوا انت قال مسبحة مش من مسبحة قال مسبحة ايش عملت المسبحة وين مسبحة مش عبد التنبيه قلب ما بتجي صح حتى تفهم الاسرار ما عبد تسمع كلامي اللي السبحة كلها التنتين وهكذا بناتي كان صلى الله عليه وسلم يسأل في بعض نواحي لا يجي ولا اعلم ان علم الا انت ولا لا اعلم لا يجوز انا كثير اسأل في بعض جماعة في قضايا لا المجلس لم تحمل أو لم تشاء أن يكون في هناك شغل أو محروم هذا ما بحجة القضايا ما جاء القضايا ما عدت معه الكرامة شو بدي صدقها بدي يشغل عقله بدي ينكرها يقول أهل الله قلب الرحمة كل الرحمة ورحمتي وجعل كل شيء ما بتكلم خوفا عليه ما ينكرها فالأسرار بلاتي لأن العالم ما حد حادث لكن شو قصد قول اللي ياك نفك الفلوس يعني ما في يوم الله ما اجا خالق الله خلاه من قبل ومن بعد خلق الاشياء لسه ويخلق ما لا تعلمون لسه حديث الامر الصناعي اعملوا هذا الامر فمثل هذا شيء بسيط. هذا الامر البسيطات الامر والشمس والزحل كل الحق يقول في القرآن سنريهم اياتنا في الافاق بعد ان وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. من يوفقهم؟ هذا فضل الله وما تفيق الا بالله. خلي يخطر ليلا خلي يخطر ليموت ما فضل الله وفقه على الارض. ليش وفقه؟ حتى نقول انا مخلوق من المخلوقات ظهر معه الاختراع فكيف الحظ الى الشيء؟ وفقه لذلك فهمت بناتي ثم اعطاكم هالبصر مش ان تنسوا بالسيئات تنسوا في الكمالات. اعطاكم البصر واعطاكم البصيرة. البصر بنظر بشوف الشاخر والبصيرة بشوف السر في الشاخر. ومين قائل؟ الملائكة حمل العرش ومين حامل الملائكة؟ هذا حمل تشريف وقال له هم محمولين. الله حمل ومحمل محمد صلى الله عليه وسلم لما أرسل به ايه جاء البراق البراق حملة. لما جاء سيدنا جبريل عليه السلام بالبراق قال اركب يا اخي يا محمد. قال يا اخي يا جبريل هذه دويبة لا تحمل بدويبة هذه دويبة لا تحملني الى ربي لا يحملني الى ربي الا شوقي حبي الحقيقي. قال يا اخي يا محمد هكذا جرت حاجة الملوك لما بدك كذا حد بعث من عند المرفوض بسم الله بهذا البراء حلقت عمل لي هيك عملية مشان تفهم اليوم مشان تفهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قال له سيدنا جبريل لك يا براء والله ما ركبك احد في العالم اشرف من محمد صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا براء لما سمعت سيدنا جبريل من حيائه استحى استحى صار ينزل العرق من وجهه قد ما استحى حتى ينزل كل بشر عرقان. قال لي ليش هيك عمل؟ مشان تفهم اليوم كل آية القرآن إيه في الرسول أو حديثة إيه كلها مشان تصل إلينا وإلا هن ما في حاجة بحيث نفسهم بحيث جاتك. وهكذا بناتي الأسرار معبر الوجود ولكن الأسرار بدها قلوب طيبة قلوب نجرة مو مثل إيه في الروح بدها تروح على الإيش الخياطة والخياط مبارك بس اللي من لقيت لا تنبسط مسترعوك الجمال. انا بعلمكم الجمال مو اللبس الجمال هي الاخلاق. زوجك مؤمن بتمرينه بس ما يكون شيء مخالف للشريعه. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. في نسوان الكبار همات 500 ومسبح وقد هذول درجات الخاليه هذول تقول لا يا بنتي بدك تسمع كلام زوجك ايش بقلك ابوك ما بقى له حكم عليكي وامك كذبت رب الكعبه ابوها ابوها غادر طلع ترجع لعند ابوها. ايش يروح يقص شعرك؟ ايش يروح ما بعرف وين حطي مناكير؟ ايش يعملي مخالفات شرعيه؟ ده كله لا يجوز. هذا حكم لله. ان الحكم الا لله ما في حدا حاكم بالوجود الا الله سبحانه وتعالى. ديروا بالكم الزوج اذا امركم بشيء مخالف لا تسمعوا له. وإذا كان غير مخالف مثلا الله ما من الله الشيطان يكون يشرب خمرة ادعوا له وخدموه وادعوا له وخدموه وادعوا له خدموه إلى أن الحق يمن عليه يده حافظ التوب توب التوب كما رأيناها بعيننا توب التوب النصوحة يصير من أحسن الناس بعد أن انتهى أمام الخمرة بكرة من الخمرة لأن شرب الخمرة وفيه كل شيء الخمرة العقل اللي الله اعطانا اياه لاجل السعاده بيخمن العقل بيخمن العقل يعني بيغطيه ما بقول بيشعر لا بالخير ولا بالشر ولا بالحسن ولا بالسيء ولا بالمليح ولا بالقبيح. الله قال جدوه انا اعطيته عقل مشان يستعمله مشان يكون سعيد مشان يرتاح راح استعمله بالخمرة الخمرة غطته لازم هذا تجدوه لكن لا تجدوه شارب الخمرة ما يحس فيصحى من الخمرة وبحس حتى ياكل الاصل ويشوف يجوع طعم الاصل. الحق اعطانا العقل مشان يسبب لنا السعاده والراحه والبسط والسرور والعلم العلم الحقيقي. نروح من قابل من قابل بالجحود بالكفران لئن شكرتم لاجدنكم من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولكن ما في حدا خلق يهودي ولا في حدا خلق نصراني ولا في حدا خلق مجوسي ولا في حدا خلق فاسق، لا، كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه عارف يهوي داره أو نصراني أو مجساني أو فرجساني أو كل شيء طيب. فما حدا ولد يهودي، ولاد الكفار إذا ماتوا مؤمنين هذول مولودين على الفطرة، لكن لما بكبر وصير بارغ ومقرأ يديه أبوه يهود النظر صار كافرا. وأما أبي السعماء وكلف بناتي الله سبحانه حق القول فلله الحج البارغة، فإذا خلق وحده المؤلس الحج البارغة عليه. شو خلقت يهودي؟ شو خلقت فاسق؟ شو خلقت أبكر كلهم؟ ما خلقني إلا على الكمال، كمال الفطرة التوحيدية. والحمد لله رب العالمين أول ما حط فينا التوحيد والحق ما أمرنا بالتوحيد، أمرنا بكلمة التوحيد. التوحيد موجود، لأنه الله يقول محمد وذكر وذكر، لما تذكر واحد ما كان بتذكره، واحد ما موجود عنده ذكره ما إجى بتذكره شو ما، لكن لما تذكر من نسيان، نسيان التوحيد الموجود عنده. في واحد كان كافر وكان ينكر لا في الله ولا في أحد في الجنة، عم بسبح في البحر كاد يغرق، صار يا الله يا الله يا الله، واحد موجود مسلم طالع الحق قال له لا فيش أهم تفكير تنين على واحد إلا الله الله أنا كان بنجيب على بعضنا كما في غير الله في الوجود الخلق اللي خلق البعض حق الموجودات كما نجيب على بعضنا عندي جلتان من إنحاده. وهكذا بناتي كل فرد منكم ايش بحكي كل تشعروا فيه شعور حميق حميق بعيد، لكن لما بتطلع الله بس اذا بظهر بظهر بظهر بتشوفوا كيف موجود. تقولكم تصلوا الدرجة مع الولي تقولوا كأنه معكم 40 سنة. ليش؟ لأن روح وروح كل واحدة، لكن هالعرضيات اللي عرضت عليكم هي اللي حجيكم، هي اللي حجيكم عن النور. وأن الوجود يا بناتي ظاهر والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء حليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. في جمال واحد صاحبني كان كأنه بضع سلتان وصاحبني بعد ما كانوا عم من أجبه أنا قال بإني تركت الأصحاب وتركت العالم وتركت المخلوقات لأجلك. إنه الله قال لمحمد يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما هذا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله يقول لي مثلا اللي تركت بشرب الخمر لأجل موت وتركت السقاطة لأجل والزنا وكذا لأجل موت عشان كرمال خاطري. اللي هي من نية الله من عليك بها تجد تحملني من نية يمنون عليك أن أسلموا. الله من عليك كنت ساقط واطي وضعيف ثم الآن من عليك بالتقوى والصلاة والصوم وإلى آخره ودقن ولفه إيه بتمن علي تركت شنوبي الخمر تركت الجانين وبتمن علي تكتوا خليفة. لا يا جماعتي لما الحق بيعطونا شيء بدنا نشكره على ما أعطانا، لئن شكرتم لأزيدنكم. إيش معنى الشكر نشكره؟ هل نعمل اللي الله أنعم بها علينا؟ نقول هاي من عند الله ما من عندنا، لا من أنفسنا ولا من أبونا ولا من جدنا، ننسد هالنعمة من ودعين جل جلاله بيزيدنا. شكرنا نسلم النعمة له وأعطانا بيزيدنا لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنا ما نشكره ونرد الأشياء له دائما عم بيزيدنا. بعلمنا السماوات والأراضين تحت أراضين وفوق السماوات وفي الموجودات وفي القلوب كل شيء بعلمنا الله. ثم لأن الحق يعلم ويخلق ما لا تعلمون كل عبد خلقه هو جل جلاله الخالق ما أزعم سبحانه وقال له الله خالق كل شيء. إذا عالم في كل شيء الله خالق كل شيء. إذا عالم في كل شيء هو خالق بخلق شيء ما بعرفه. لكن الناس بعيدين يا بناتي اسم المسلمين عادل لكن بكذبوا وبخونوا وبغشوا وبفزوا. فما هيك المؤمن؟ المؤمن الله عرفه قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فأصلحوا. بس شوف لو واحد خبر مال الكاهن يعني فات هنا ما هون لما بنعطي مال الشيطان بيلعب عليها ونفس الأمارة بتلعب عليها وكل شيء بزعلها ولك يا بنتي الله عم بتنيكي مشان يرقيكي مشان تردي إليه النعمة كلها إليه. قلت له علي تعال يا بنات حمال علي وزوجي علي وأبوي علي وأهلي علي لك الله عم بحبك مشان ينقيكي مشان يطهرك مشان يعرفك مشان يخدك من أشياء الجهالات. حتى الناس بنتي بخلي الإسلام عبارة عن صورة لا من جواته إيمان وفي جواته الإيمان أحسان الإيمان بالغيب والإحسان بالشهود يشهد الغيب والحضور كله واحد. هذا الدين الدين مركوز على ست حقائق إيمان إسلام إحسان. أما الرسول بيّن قال الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بس بالمثال وإقام الصلاة بالجسم وإيتاء الزكاة بالمال والصوم بالجسم والحج بما استطاع بالجسم والمال كل برهان من الإيمان الغير مرتبة قلبية. الإيمان أن تؤمن الإيمان معنى التصديق التصديق مرتبة قلبية ما يجب الإيمان أن تؤمن بالله كله ومرؤوسته وكتبه ورسل كله وكتبه واليوم الآخر والقضاء خير وصدر خير وخير وصدر أرسل على أصبع. ثم جينا بقى على المرتبة الأعلى بعد مثل الإسلام الإيمان جينا على الإحكام. هذا الإحكام موضع لنا الكمل الصوفية مو المتصوفة. قال حزم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجات كان ما يشهد الله وهو معكم أينما كنتم. قال كن مع الله ترى الله معك. شلون كن مع الله؟ يعني يكون أمرنا وأصبرنا أن ننتهي. فإذا كنت معه بالمحبة بيكون معك بالنصور. فأنت بناتي بدك تكوني مع الله كما أمرك الله. وهذا الامر والنهي كله عائدته الا وثمرته الا من الله. ان الله غني عن العالمين ونحن كلنا فقراء الى الله. وايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. مع هذا ان الله غني عن العالمين امرك اعطي اعطي بلا لا ولا تخشى من ذي العرش. كان سيد عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي ما عنده مستجيب. إذا جاء رجل معه روح يستجيب يعطيه. أي خصوصا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا عمر قال له يا رسول الله حب رسول سيدنا عمر تسير يا رسول الله ما الله كلفك في ذلك كل تستجيب فتعطي. رسول صلى الله عليه وسلم غضب من هالكلمة ما حبه. قال له للسيد بلال المؤذن رسول الله أنفع بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. سيدنا عمر سكت والرسول انبسط وانصرف. وهكذا من البعض عليها البخيل الشحيح اهو اذا سأل عن زكاة عامل عامل عام معكم مطلوب من الزكاة مطلوب من الصدقة مطلوب من القربة مطلوب من اشياء كثيرة مو بس الزكاة وما عبرها. والله يا بناتي المال كل ما تبقي اكثر مثل ثمر الجنة تقطع اي واحدة بس تجيب محلها ابدا الحين ما تعطيها. ثم بتزيد على ذلك من الله بيضع في قلبك البركة والمحبة للمخلوقات وكل ما يلحق بيزيدك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا إكراه الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور

او لكل وجهة هو جل جلاله. فالانسان لازم يعرف سير ولده. كنا نظن نحن لازم نحط ولادنا في العلم. ايه كنا نظن؟ حطينا منهم بالعلم ما ينجل العلم. وجيتهم من الدنيا طالعناهم من العلم وشغلناهم في الدنيا. وهكذا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الحق خلقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهيئين، حتى لم نجد فيهم صغيرا، كلهم كبار، كلهم ذاتيين. دليل ذلك تركوا اهلهم ولحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لحقوا موسى التجيه، لحقوا على الجوع، على الجوع، جوعانين عريانين بردانين وما شبه ذلك. فهذول برهنوا انهم صادقون بالوجه الى الله سبحانه وتعالى. لذلك فتحوا البلاد، دوخوا العباد بمدة قليلة. والآن كل ولد من عندكم لا تحبوا مثل ما بتيجوا انتوا ان العلم احسن، لا. تظن جئتوا ايش؟ وجئتوا للنجار حطوا في النجار وجهة ذاتية هي، مو طلب الولد، لا طلب بيشتهي الولد، لا وجهته انتوا بتعرفوها. وجهته لوين؟ كان احد الرجال من اهل الله جابوا له اولاد او معلم الطريق